بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا التقبيح والتحسين، وما معنى الحسن؟ الحسن هو ما يكون حسنا في ذاته، أو ما يعود على صاحبه بالنفع، يعني هو نافع، أو ما يعود على فاعله بالنفع. وأما القبيح فعكسه، أو ما يعود على فاعله بالضرر. ولهذا ابن تيمية حرف قال النافع والضر. والاستحسان هو رؤية الشيء حسن، والاستقباح رؤيته قبيح كالاستخراج. أحسنت. طيب، من الأدلة الشرعية على الحسن والقبيح؟ قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلما أمر به دل على حسنه. أحسنت. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إثبات التحسين والتقبيح في حق الله تعالى، هذه مرت معنا. لا. إثبات التحسين والتقبيح في حق الله تعالى أي ينبني على إثبات محبة الله ورضاه. مرت أي زي الحمد لله. والتقبيح على سخطه. أي طيب، هؤلاء القوم الذين قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، من هم؟ المعتزلة والجبرية، هم طرفين. يعني؟ الأشاعرة. إيه؟ المعتزلة قالوا أن التحسين والتقبيح عقلي فقط، يرجع فيها العقل. أحسنت. وجعلوا كل ما يفعله المخلوق قصر الخالق على المخلوق، فجعلوا كل ما يفعله المخلوق حسن في حق الخالق. حسن في حق الخالق. الجبرية والأشاعرة عكسه. عكسهم، قالوا قالوا أن التحسين والتقبيح هو مجرد بشرع فقط، أي لا يعرف، ولا يعرف القرآن ذلك، ولهذا لا صفة له يقولون. أي وقد يدخل الله عز وجل المؤمنين النار على حد زعمهم، ولا ويدخل الكفار الجنة. فهذا هو التحسين. أما أهل السنة فقالوا أي. أحسنت. إذن التحسين والتقبيح عند أهل السنة لا يقصر على العقل ولا على الشرع، قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون كليهما. اليوم نريد الظلم يكون حسن قبيحا، ذلك ايه يعني لا يكون حسن ابدا. الظلم الى باطلاق قبيح، لكن اذا كان المظلوم يظن انه مظلوم وهو حقيقه اخذ منه حق الاخرين، فهنا يكون حسنا، ليس من وجهه هو، من وجه اخذ الحق منه. طيب، فيه موضوع يسمونه التكليف ما لا يطاق. التكليف هو أمر الشخص بما يشق عليه أو لا يستطيع أداءه، يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا. لكن في موضوعنا الآن هو تكليف العبد ما لا يقدر على فعله. أنا أقصد في موضوعنا المقصود به هذا، وإلا قد يأتي التكليف مما يستطيعه الإنسان. أي كلف الله الناس بالعبادات والطاعات، والطاقة هي القدرة على الشيء. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الفتاوى 830، يقول: التكليف مما لا يطاق يساوي العبد مجبور على أفعاله. يعني إنها العبارة نفسها. ثم يعلل عليه رحمة الله يقول: لأن سلب القدرة في المأمور يساوي إثبات الجبر في المحظور. التكليف ما لا يطاق نفس العبارة، العبد مجبور على أفعاله. لماذا؟ يقول علي الشيخ الإسلام: لأن سلب القدرة في المأمور أي إثبات الجبر في المحظور. هذا نفهم منه من هو اللي يقول بالتكليف بما لا يطاق؟ هم الجبرية، هم الجبرية. فسلبوا القدرة في المأمور وأثبتوا الجبر في المحظور. يزني مجبور، طيب صل ما يقدر، أي ما يقدر على هذا الفعل. طيب على ماذا بني الكلام في تكليف ما لا يطاق؟ بني على ماذا؟ بني على قضية هي الخلاف في قدرة العبد، هل هي قبل الفعل أو بعد الفعل. الكلام في تكليف ما لا يطاق بني على الخلاف في قدرة العبد، هل هي قبل الفعل أو بعد الفعل. الكتاب قرأنا عليكم من لا قرأنا عليكم من شفاء العليل لابن القيم، ايش قال؟ قال القدرة قدرتان، قدرة قبل العمل وقدرة مع العمل. قبل العمل أيوة أحسنت، جميل. إذا نقول هو أبني الخلاف في قدرة العبد، هل هي قبل الفعل أو بعده. الأول قول من قال القدرة هي المقارنة للفعل، وهذه سميها شيخ الإسلام الإرادة القدرية. فالتارك للعمل على هذا القول إنه ما في إلا هذه القدرة، لا التارك للعمل لا يستطيع الفعل. إذا كانت القدرة مقارنة للفعل وما عمل، معناه أنه لا يستطيع الفعل. فمن عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيق. الدرء 61، هذه يسمونها الإرادة القدرية ويسمونها الاستطاعة القدرية. الثاني من قال القدرة هي التي قبل الفعل. شوف الشاعر يقول القدرة مقارنة للفعل فقط، المعتزلة قالوا قبل الفعل، فقالوا إن العباد لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته، لا يختص الفاعل دون التارك بقدرة خاصة، بقدرة خاصة. انظر الفتاوى 8371 إلى 376، طول الشيخ فيها. إذن هذه يسميها شيخ الإسلام القدرة الشرعية التي تسبق الفعل، سميها اللي ليش سماها شرعية؟ لأنها متعلقة بالأمر والنهي. هذه الفتاوى مجلد 22 صفحة 131 يقول عليه رحمة الله: وكما تفرقوا، تكلم عنهم في مسألة القدر، ما من عارض القدرية، بل كل ما أراده الله عز وجل فقد أحبه ورضيه، ولزمهم يعني هم الجبرية أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوب لله عز وجل. وقالوا يأمر بما لا يريد، وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم يرده، وهذا كلام المشركين، والله أمرنا بها. إلى أن قال: وكما تفرقوا في صفات الخالق تفرقوا في صفات المخلوق. هذه أربع أسطر أنا ودي تكتبونها، لأن هي يعني عمدة الموضوع. قال: كما تفرقوا في صفات الخالق تفرقوا في صفات المخلوق، فأولئك اليوم المعتزلة لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل. لم يثبتوا له إلا إيش؟ قدرة واحدة تكون قبل الفعل. وهؤلاء يعني الأشاعرة الجبرية لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. واضح؟ هذا لا أثبتوا قدرة، وهذا لا أثبتوا قدرة، وأهل السنة أثبتوا القدرتين معا. ولهذا يقول بعض من تكلموا قال: نظروا بعيني أعور، هذا عين عورة وهذا عينه عوراء. لا، قال: وهؤلاء لم يثبتوا إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. الآن يجي تسمية هذه وتسمية هذه. يقول: أولئك نفوا القدرة الكونية التي يكون بها الفعل، اللي هم المعتزلة. إذن ماذا أثبتوا؟ القدرة الشرعية، القدرة الدينية. وهؤلاء يعني الجبرية نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه. وهذا من أصول تفرقهم في مسألة تكليف ما لا يطاق. يعني هنا الإشكالية واحدة عندهم، أن القدرة قدرة واحدة، مثل ما مر معنا ما في قدرتين، لكن صار طيب في شيء قبل الفعل وفي شيء بعد الفعل أثناء الفعل، ما استطاعوا يجمعون بينهما. هل السنة جمعوا بين قدرة الخلق وقدرة السببية، وجمعوا هنا بين قدرة قبل الفعل والقدرة أثناء الفعل؟ فلله الحمد والمنة. يقول الشيخ: أولئك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل، وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه. وهذا من أصول تفرقهم في مسألة تكليف ما لا يطاق. ذكر هو الشيخ مناظرة غيلان الدمشقي لسموه القدري، هو في ربيعة بن عبد الرحمن، قال: نشدتك الله، أترى الله يحب أن يعصى؟ هذا غيلان يسأل ربيعة. قال: فقال له ربيعة: أفترى الله يعصى قسرا؟ قال: فكأنما ألقمه حجرا. يقول هنا شيخ أسلم يفسر كلام ربيعة، إذا أردت تكتبونه جيد. يقول ربيعة يعني: أفترى الله يعصى قهرا؟ يقول: نزهته عن محبة المعاصي فسلبته الإرادة والقدرة، يعني يا غيلة، وجعلته مقهورا مقسورا. ثم قال الشيخ اسمعوا بس بقية كلامه: وانقسموا إلى قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر، اللي هم المعتزلة، وإلى قدرية مشركية شر منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك، اللي هم أي المرجئة، وإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمر لكن ترى ذلك تناقضاً مخالفاً للحق والحكمة، وهذا شأن عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل. يعني يصير ظاهرها التعارض، مثل ما مر معنا كلام الرازي يقول السامع متعارض، إذن لا يؤخذ إلا بالعقل. يقول تجد فريقاً منهم يقولون بهذا دون هذا، وفريقاً بالعكس، أو الأمرين، فاعتقدوا تناقضهما فصاروا متحيرين معرضين عن التصديق بهما جميعا، ومتناقضين مع هذا تارة ومع هذا تارة. وهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادات، كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام والصفات وكلام الله تعالى وغير ذلك من المسائل. ثم استمر يتكلم. السنة المقصود عندنا قوله هنا إيش؟ أنهم نظروا بعيني أعور. إذن في قدرتين، قدرة قبل الفعل وقدرة لا مقارنة للفعل. الجبرية قالوا بالقدرة المقارنة للفعل، فقال على هذا أن الله يكلف بما لا يطاق، اللي ما يفعل معناه كل بما لا يطاق. وأما القدرية فقالوا قبل الفعل، وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما، فما كان قبل الفعل فهو متعلق الأمر والنهي، وما كان بعد مقارن للفعل فهو متعلق القدر. شيخ على أي أساس العقوبة والثواب بالنسبة للجبرية إذا هو مجبور؟ وهذا الإشكالي. ولهذا يعني هم يقولون إنه الثواب والعقاب يكون لا لا ليس لنا فيه عقل، عقولنا لا تدركه. أي لما نفوا التحسين والتقبيح قالوا لولا أن الشرع ذكر ذلك ما عرفنا. هذا عجيب منهم. يعني هنا تجي تأخذ بالشرع، هناك تجي تأخذ بالعقل، هنا تجي يعني المعتزلة مع ما فيهم إلا أنهم منضبطين، خطهم واضح. هؤلاء لا، ويسمون مذهبهم مذهبا توفيقيا، والحقيقة أنه تلفيقيا ليس توفيقيا. شيخ الإسلام في الاستقامة يقول في الاستقامة واحد صفحة 431 المجلد الأول 431 تكلم بعد كلام سابق عن الأسماء والأحكام، قال: وكذلك مسألة القدر. إحنا بس هنا في قضية ينبه عليها شيخ الإسلام، هنا اللي مر معنا قضية القدرتين وكيف فعلوا. أي هنا يقول الشيخ وكذلك مسألة القدر التي هي من جملة فروع هذا الأصل، فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نهى الله عنها أنها مرادة له لكونها من الموجودات، وأنها غير محبوبة له ولا مرضية. هذا واضح عند أهل السنة والجماعة، قد يريد الله ما لا يحب، أي يعني يريد إرادة كونية ما لا يحب سبحانه جل وعلا. قال: بل ممقوتة مبغوضة لكونها من المنهيات. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يقول: فقال طوائف من أهل الكلام، هو شبه المشكلة وين؟ الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو متلازمة، إما أن معناهم واحد أو متلازمين، فما أراده فقد أحبه ورضيه. ثم قالت القدرية: والله اكتبوا هذه الكلمة، هذه أنه أهل الكلام يقولون الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو متلازمة، يعني معناهما واحد أو يلزم من وجود هذا وجود هذا. يقول ثم قالت القدرية: والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها. شفت التطبيق شلون؟ هم قالوا الإرادة والمحبة والرضا واحدة. طيب هم الآن قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ليخرج المعاصي عن خلق الله عز وجل لئلا يكون ظالما. طيب ينبني على هذا أن الله لم يردها، يعني وقعت في الكون قسرا، نسأل الله العافية والسلامة. قال الشيخ، اكتبوا كلمة هذه جميلة: فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئة الله. ثم ذكر قصة غيلان مع ربيعة بن عبد الرحمن، ثم قال: وقال من عارض القدرية بل كل ما أراده، مشكلتهم وحدهم الإرادة والمحبة والرضا، إما واحدة وإما فذولاك نفوا، أي ما دام الله ما يعلم إذن هي ما يريدها، إذن وقعت بدون إرادة الله عز وجل. هنا الجبرية قالوا: بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه، نفس الإشكالية. قال الشيخ: ولزمهم، اكتبوا الكلام هذا، ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبا لله مرضيا له. يعني مشكلتهم واحدة وصاروا كثير، ترى هذا في أهل البدع. وقالوا أيضا: يأمر بما لا يريده، وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم يرده، وربما قالوا: ولم يحبه ولم يرضه إلا إذا وجد، ولكن أمر به وطلبه. فقيل لهم، الشيخ يناقشهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضا؟ هذا جمع بين النقيضين. فتحيروا إلى أن قال عليه رحمة الله: ولم يجعلوا الإرادة إلا نوعا واحدا. وهذه إشكالية. والتحقيق، هنا جاء كلام الشيخ نفسه، والتحقيق أن يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي، ويكون مرادا من وجه دون وجه، هذا الثاني. الثالث: ويكون محبوبا مرضيا غير مراد الوقوع. قال: والإرادة نوعان. الثالث مثل يعني الكفر الكافر، ها؟ مثل أمر الله الكافر بالإيمان ولم يؤمن، محبوب مرضي، إيمان هو محبوب. والإرادة نوعان، أو كما مثل ابن القيم بقصة إبراهيم مع الذبيح. والإرادة نوعان: إرادة دينية، اكتبوا هذه، إرادة دينية وهي المقارنة الأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب. إرادة دينية وهي المقارنة للأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب. الثاني: إرادة كونية وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة. ثم قال رحمه الله: وكما تفرقوا في صفات الخالق تفرقوا في صفات المخلوق، فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل، منهم قبل الفعل المعتزل، وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل، وهؤلاء أي المرجئة من الأشاعرة وغيرهم. يقول: أولئك نفوا القدرة الكونية التي يكون بها الفعل، وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهى، وهذا من أصول تفرقهم في مسألة تكليف ما لا يطاق. ثم تكلم بما تكلم به قبل قليل إلى صفحة 34. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق، اللفظة هذه نفسها يقول من البدع الحادثة في الإسلام. لفظ التكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم، هذا أيضا من البدع الحادثة في الإسلام. ثم قال: وقد اتفق، نقل الاتفاق، سلف الأمة وأئمتها، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه. إنكار إيش؟ تكليف ما لا يطاق. قال: وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات، لكن السلف قالوا هذا رد بدعة ببدعة ومقابلة الفاسد والباطل بالباطل. انظر لهذا الكلام، الفتاوى الكبرى 1462 والدر 1-65، لكن له كلام هنا في الدر، درء التعارض 1، الأول الفتاوى الكبرى 1462، هذه تختلف الطبعات، لكن عاد الدر 1-65 نفس اللفظ قصدي. وقال أيضا في الدر 1-60، من 60-64، قال: فالنوع الأول بعد كلام سبق: كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد، وهي قدرته وطاقته. شيخ الإسلام يجعل معنى الاستطاعة هي القدرة. هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله، أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل، أو يجب أن تكون معه وإن كانت متقدمة عليه؟ فمن قال بالأول اللي هو تكون متقدمة، لا، الأول قال يجب أن تكون مع الفعل لا قبله، قال: فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيق. اكتبوا هذا اللازم، لازم على قول الذين يقولون أنه مع الفعل لا قبله، يقول: لازمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيق. ولهذا هم التزموا هذا، التزموا أنه كلف ما لا يطيق. أيوة، ولهذا يقول شيخ الإسلام في بعض الأماكن، يقول إن أبو الحسن الأشعري كان يناقش المعتزلة فأراد أن يرد بدعتهم، فاضطر لهذه البدعة فصارت لمن بعدهم. قال: قد كلف ما لا يطيقه إذا لم تكن عنده قدرة إلا مع الفعل. ثم قال: ولهذا كان الصواب الذي عليه محقق المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن، وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي والتي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن الفعل بل تكون قبله. وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له، التي يجب معها وجود الفعل مقارنة، لكن اللي مناط التكليف قبله. ثم قال: كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه قبل الذهاب إلى مكة والبدء بالحج. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. اكتبوا تعليق شيخ الإسلام: ومعلوم أن الحج والصلاة يجبان على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل، فعلم أن هذه الاستطاعة لا يجب أن تكون مع الفعل، يعني تكون قبله. قال: والثانية اللي هي مع الفعل، فقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقوله: عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. على قول من يفسر الاستطاعة بهذه يقول: وأما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم، مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته، ولهم يقدرون، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا، وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها، وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك. إذن الأولى اللي هي قبل الفعل يقول: فلولا وجودها لم يثبت التكليف. اللي قبل: لولا وجودها لم يثبت التكليف، كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأمثال ذلك. اكتبوا. قال: فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم، القسم الذي ما استطاعوا ليس لعدم القدرة، أي لكن هوى النفوس، نسأل الله العافية والسلامة. واستمر يتكلم ويبين القدرة عليه رحمة الله إلى صفحة 65. الأجي من أئمة الأشاعرة يقول في كتابه المواقف، صفحة 330 و331، يقول: تكليف ما لا يطاق جائز عندنا، تكليف ما لا يطاق جائز عندنا لما قدمنا. شوف ترى كل بدعة، لما قدمنا من أنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء، إذ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. يعني القضية قضية إرادة فقط، ليس هناك حكمة. هنا كتاب الإرشاد أيضا للجويني، متوفى سنة 478، يعتبر من أئمتهم، صفحة 203، يقول: فصل: التكليف بما لا يطاق. قال: فإن قيل قد شاع من مذهب شيخكم، يقصد الحسن أبو الحسن الأشعري، تجويز تكليف ما لا يطاق، فأوضحوا ما ترتضونه منه وأيدوه بالدليل بعد تصوير المسألة. قلنا هذا كله كلام الجويني: تكليف ما لا يطاق تكثر صوره، فمن صوره تكليف جمع الضدين، يعني قد يكلف الله العبد بجمع الضدين، يصوم ويفطر جميعا، وإيقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات. والصحيح عندنا، اكتب كلامه، والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلا غير مستحيل. وضرب مثال يقول: الدليل على جواز التكليف الاتفاق على جواز تكليف العبد القيام مع كونه قاعدا، وهذا ممكن يصير قاعد وقائم جميع، لكن هذا يجوز لو أراده الله جائز. يقول عندما أيضا موضوع التحسين والتقبيح، يقول العقل لا يدل، صفحة 228، يقول العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع. وأصل ذلك القول في ذلك أن الشيء لا يحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له. المؤمن والكافر صفتهم واحدة، ما يحسن هذا لأنه مؤمن ويحسن هذا لأنه كافر، إذن لأنه ألغوا الحكمة فاضطروا يلغون تقعيدهم بأنهم يذهبون إلى العقل في هذا الموضوع. قالوا لا، لو ما ورد السمع ما عرفنا، لو ما ورد السمع أن التوحيد حسن ما عرفنا، لو ما ورد السمع أن الشرك قبيح حجيب. نسأل الله العافية والسلام. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله في النبوات 1475 ذكر أشياء كثر، بس أنا نقلت لكم واحدة منها. يقول: من لوازم تكليف ما لا يطاق جواز أن يأمر الله رسوله، جواز أن يأمر الله رسوله بتبليغ رسالة لا يعلم ما هي. الآن تكلم ما لا يطاق، هل أحد يستطيع أن يبلغ شيء ما علم إياه؟ لا يستطيع. أي لكن لما صار يجوز أن يكلف، صار يجوز أن يكلف الرسل بدون وحي وبدون شيء. قال: وهو نوعان التكليف، نوعان. النوع الأول التكليف بما لا يقدر عليه الإنسان لعجزه، لاستحالته عليه هو، كتكليف الأعمى بالنظر إلى الهلال، ممكن يا أبو عبد الرحمن؟ ها؟ أي قالوا وهذا لا يوجد في الشرع، هذا لا يوجد في الشرع، لكن العقول تفرضه، الذهن يبقى بالذهن. الثاني وهذا هو المهم عندنا اللي في موضوعنا، التكليف بما لا يقدر عليه الإنسان ليس لعجزه واستحالته، بل للاشتغال بضده. فتكليف الكافر بالإيمان حال كفره، هو قادر على الإيمان لكنه اشتغل بضده، ما ضده؟ الكفر، هذا يجوز التكليف به. كمن لا يريد سماع الحق، كمن لا يريد سماع الحق لبغضه له، وله يقدر يسمع، عنده الآلات عنده. قال شيخ الإسلام: وكالحاسد الذي لا يستطيع الإحسان إلى المحسود، وعنده قدرة وعنده المال أو عنده المنصب، لكن ما الذي رده؟ نفسه. أي نفسه، بغضه له، حسده إياه، ليس عجزه، ليس عجزه، ليس عدم الاستطاعة. هذا التكليف، هذا ما نقدر عليه الإنسان لعجزه، ليس لعجزه، هذا لا يمنع الأمر والنهي، هذا لا يمنع الأمر، إيش؟ الأمر والنهي. فإن الله يأمر العبد بما يكرهه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وينهاه عما يحبه، ونهى النفس عن الهوى كما في آية النازعات. اسمع كلام شيخ الإسلام، نقرأه عليكم، الكلام الذي ذكرنا لكم ملخص منه في منهاج السنة النبوية 305 و106. أي بدأ به من 104، هو تكلم عن تكليف ما لا يطاق الأول، قال كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران، لكن قال هذا لا يوجد في الشريعة، وإنما تفرضه الأذهان فرضا. أما الثاني، اسمعوا هذا، الثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده، يعني آلات عنده، سأل آلات سليمة عنده، لكنه الله عافينا وإياكم انشغل بضده. قال ما لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر، فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما مع أنه يقدر. قال والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر. قال وتكليف الكافر بالإيمان من هذا الباب. هذا ما يقدر الكافر يسلم؟ يستطيع. أحسنت. قال ومثل هذا ليس بقبيح عقلا وعند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده، ليس عدم وجود الآلة، لكن اشتغل بشيء آخر. إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به. وإنما النزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق؟ يعني هو يقول هنا، مر معنا كلام هذه بدعة، يقول هل نقول نوافقهم على هذه اللفظة؟ الجواب لا. يقول وإنما النزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا بما انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل؟ فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق، ومنهم من يقول هذا لا يدخل فيما لا يطاق. قال الشيخ وهو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف، فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج أنه كلف بما لا يطيق. ليش ما حجيت؟ قال الله على كلام الأشاعرة أنه كل ما لا يطيق. لكن لو تأتي لشخص سليم الفكر هل يقول هذا أنه بلغ ما يقدر؟ قال فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق، ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا أنه كلف ما لا يطيق. وقوله تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا لم يرد به هذا، فإن جميع الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة الموجبة للفعل، لكن معهم القدرة التي لأجل الأمر وإيش والنهي. قال فلا يختص بذلك العصاة، بل المراد أنهم يكرهون سماع الحق كراهة شديدة لا تستطيع أنفسهم معها سماعه، لبغضهم لذلك لا لعجزهم عنه. إيش وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن لو أرادوا سمع. قال كما أن الحاسد لا يستطيع الإحسان إلى المحسود لبغضه لا لعجزه. يقول والله أنا شف مع 100 ريال بس والله هذا ما له غير أعطيته. يقول وعدم هذه الاستطاعة لا يمنع الأمر والنهي، فإن الله يأمر الإنسان بما يكرهه وينهاه عما يحبه، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قال وهو قادر على فعل ذلك إذا أراده، وعلى ترك ما نهي عنه وليس من شرط، اكتبوا هذه، وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريدا له. ولا من شرط المنهي عنه أن يكون العبد كارها له، يعني قد يحب المنهي لكن يقال له مع محبتك له اتركه. قال فإن الفعل، اكتبوا كملوا، فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة، والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادرا على الفعل لا أن يكون مريدا له، يعني إذا كان قادر هنا كلف، لأنه قد يكون قادر لكن ما يريد، قد يكون مريد ولا يستطيع القدرة، أي لكن هم جعلوها واحدة فصارت بهذا الشكل، مريد قادر جميعا. الجبر نحن لا نتكلم عنه اليوم، لكن شيخ الإسلام ذكر نقطة جميلة فيه، قال الأوزاعي منع إطلاق لفظ الجبر، والزبيدي نفى الجبر، وقال الأوزاعي أجود، الدر 1463، لماذا أجود؟ قال لأن الجبر له معنى صحيح ومعنى غير صحيح، يعني لا يمكن يكون، ولهذا ذكروا من معاني الجبار الذي جبر عباده على ما أراد. قال أما نفي وجوده هذا لا يكون، وإذا من أراد الزيادة في الكلام يرجع إليه في الدار 1463. هو موجود، فالأولى أن يمنع إطلاقه، أي لفظه لا ينفى وجوده. من أدلة الذين أجازوا التكليف مما لا يطاق احتجوا بقوم نوح، أن الله قال لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فمعناه طلب الإيمان من قوم نوح تكليف بما لا يطاق. ومثله أبي لهب زعموا أن تكليف أبي لهب أي قالوا لأنه ممتنع لذاته ما يمكن يكون، والجواب على ذلك أن الخبر بأن قوم نوح لن يؤمنوا ما جاء إلا بعد الدعوة وليس قبلها، فقبلها الآلة عندهم والقدرة عندهم لكنهم لم يقبلوا، فلما لم يقبلوا حق عليهم الكفر والعذاب، نسأل الله العافية. وكذلك أبو لهب، حتى شيخ الإسلام يناقش في هذا في الفتاوى 8472، أطال النقاش في هذا وقال أصلا بعد أن قيل لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ما دعاهم، خلاص انتهى الأمر. وعندما نزل تبت يد أبي لهب ما دعي أبي لهب، خلاص انتهى الأمر. أيضا قالوا من التكليف بما لا يطاق قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قالوا يعني هم يعلم الله أنهم لا يستطيعون، وما ذلك قال لهم اسجدوا. والجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا لم يقع في الشريعة الأمر به على من أجل التعبد، لأن التعبد انتهى في الدنيا. الأمر الثاني أن هذا خطاب تعجيز، خطاب تعجيز على وجه العقوبة. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 8320 قال يعاقبون على ترك العبادة، يعاقبون على ترك العبادة حال قدرتهم، حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم. هم تركوها حال القدرة فأمروا بها حال العجز على سبيل العقوبة لهم. وخطاب العقوبة والجزاء لا يشترط فيه، كلام جميل للشيخ الله يغفر له ويرحمه، لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله. لم يشترط فيه قدرة المخاطب، لماذا؟ إذ ليس المطلوب فعله، المقصود عقوبة. الوجه الثالث أنهم لو أتموا الآية التي بعدها لصارت حجة لأهل السنة عليهم. إش قال الله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. عندهم الآلة، عندهم إيش؟ الآلة. إذن هذه الآية الحقيقة أنها دليل لأهل السنة، حيث أن الله وصفهم بالقدرة على السجود في الدنيا، حيث أن الله وصفهم بالقدرة على السجود في الدنيا لما دعوا إليها، فلهذا قال وهم سالمون. إذن القدرة المتعلقة بالتكليف قبل الفعل موجودة عندهم، القدرة المتعلقة بالتكليف قبل الفعل موجودة، لأنه قال وهم سالمون. إذن هم لم يسجدوا كرها وبغضا للاستسلام لله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تريد أن تقرأ ولا لنا شيء؟ وش الكتاب اللي معك؟ سمعنا الصوت كثيرا. وإذا أردت الوقوف ترى الرأي لكم. ها؟ يعني إذا